إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل الكلام عن مبحث السنة بعد أن انتهينا من الكلام عن الأصل الأول والدليل الأول الذي لا خلاف عليه، الذي هو القرآن كأحد أهم أدلة الأحكام التي تستقى منها الأحكام الشرعية. عرجنا بعد ذلك على السنة والكلام عن مباحث في السنة والكلام عن المتواتر، بمعنى أن السنة تنقل إلينا إما بنقل الأحاد أو بنقل المتواتر. في المرة السابقة تكلمنا عن السنة وتعريف السنة واختلاف تعريف السنة عند أهل الاعتقاد، عند أهل الفقه، عند أهل الأصول. ثم نعرج اليوم على الخبر المتواتر ومسألة في شروط المتواتر. ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في الخبر حتى يكون متواترا؟ قالوا الشرط الأول ليكون الخبر متواترا أن يكون المخبرين عالمين بما أخبروا به. الشرط الأول أن يكون المخبرون لما أتوا بالخبر المتواتر لابد أن يكونوا عالمين بما أخبروا به. يعني عالمين، يعني علموه ضرورة لواحدة من الحواس. يقولوا رأينا، سمعنا، ها رأينا مكة، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمسنا النار وجدناها باردة، ها باردة حارة. طيب، فهنا هذه حواس رأينا سمعنا لمسنا شممنا، فقالوا أن هذه بها يعرف الأمر أنه متواتر ولا تملك النفس أن تدفعه، بل تجد النفس أو يجد الإنسان نفسه مضطرا أن يصدق. يعني النهارده حتى يجادل في وجود مكة، أنت رأيتها؟ أنت ما رأيت مكة، ولكن هل تستطيع أن تنكرها؟ دعك من وسائل الإعلام وكونك رأيتها بعينك. أنا كلام مثلا عن زمان القديم قبل أن يظهر في الفاز وسائل الإعلام، في المئة الثالثة مثلا من الهجرة، في المئة الثالثة من الهجرة كانوا يسمعون عن وجود مكة. رجل من الأندلس مثلا يسمع عن مكة، هذا رأى في التلفاز، ما كانش في مكة ولا تلفاز ولا إعلام ولا، لكن تواتر إليه من الناقلين أنهم رأوا مكة، فصار مضطرا. يعني مش مضطرا، يعني معنى مضطر إن هو بينازع نفسه، مضطر يعني يجد نفسه لا يستطيع إلا أن يصدق. قالوا الشرط الثاني ليكون الخبر متواترا، الشرط الثاني ليكون الخبر متواترا أن يكون حال وعدد من نقل هذا الخبر، أن يكون حال وعدد من نقل عن الأولين كحال وعدد الأولين الذين شاهدوا. يعني احنا قلنا الذي شاهد يقول رأيته سمعته، فالذي ينقل عنهم أيضا ها في الطبقة التي تليها يكون بنفس العدد وبنفس الصفة. وهذا الشرط دليله أن خبر كل عصر خبر مستقل بنفسه. يعني أهل الطبقة الأولى قالوا سمعنا رأينا، فلو أهل الطبقة الثانية قالوا يروى لا يبقى كده ما وصلش متواتر. يبقى لابد من توفر الصفه في كل طبقه من طبقات السند، لابد من توفر شروط التواتر في كل طبقه. فان لان نقل الخلف عن السلف لهذا الخبر وتوالد العصور يعني، فان تغيرت الشروط لم يقع العلم بصدقهم. يبقى في طبقه عندهم سمعنا راينا، طبقه اخرى تاتي صفه اقل، فهنا تغير صفة الايه؟ التواتر. فلابد ان يكون الصفة التي اشترطناها عند الناقلين الخبر هذه الصفة متوفرة في كل طبقة من طبقات الناقلين. قالوا ايضا من هذه الشروط، من هذه الشروط ان يكون السامع للخبر من اهل العلم غير المتشددين ولا المتساهلين. يبقى اللي بين الخبر فتح الله عليه، يبقى أن يكون الشرط الرابع أن يكون السامع للخبر من أهل العلم، ها الذي لا يكون لا من المتشددين ولا من المتساهلين. وهنا مسألة، هل لحدوث التواتر عدد معين؟ يعني هل لابد أن نتوفر عدد معين ليحكم على الخبر أنه متواتر؟ هنا اختلف العلماء. الراجح في ذلك أنه لا يشترط لحدوث التواتر عدد بعينه. الراجح أنه لا يشترط لحدوث التواتر عدد بعينه، ليس هناك عدد محصور بعينه، لأننا نقول متى وقع العلم بخبر الناقلين علمنا أنه متواتر. وإن لم يحصل عدد معين، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم لم يشترطوا 150 30، لم يشترطوا عدد معين. يعني مثلا لما نقول مثلا عند الذين أوجبوا صلاة الجمعة ب40 إيه رجلا، قول من ده؟ عند من؟ عند الملكين، عند الحنابلة، عند الحنابلة يشترطون أن يصلي الجمعة حتى العاقل إيه؟ 40 رجلا. يعني ما بالشيء يذكر كذلك. قالوا هنا هل يشترط عدد معين إذا وصله عدد الناقلين صار متواترا أم لا يشترط؟ الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم، الذي عليه الجماهير أهل العلم أنه لا يشترط عدد معين، ولكن متى أتى جمع من الناس فنقلوا خبرا وقع به العلم صار الخبر متواترا، وإن لم يصل إلى عدد بعينه، وإن لم يصل إلى عدد بعينه. فيما قلت ذلك، قلت ذلك لأن هذه مثلا منهم من قال مثلا لا يحصل النقل المتواتر إلا بنقل اثنين قياسا على إيه؟ على الشهادة. ومنهم من قال لا يحصل إلا بأربعة كشهادة الشهادة على الزنا. منهم من قال لا يحصل إلا بخمسة. لما خمسة؟ قالوا إيه؟ كعدد أولي العزم من الرسل. منهم من قال لا يحصل إلا بخبر 12 رجلا قياسا على إيه؟ وبعثنا منهم 12 نقيبا. منهم من قال لا يحصل إلا ب20، إياكم منكم 20 صابرون، ها. ومنهم يعني كلها أقوال، وطبعا لها وجهة ولها أدلة. منهم من قال لا يحصل إلا ب40 مثلا على عدد الجمعة. منهم من قال لا يحصل إلا ب70 واختار موسى قومه 70 رجلا. والراجح في ذلك الذي صدرنا به الباب، الذي عليه الجمهور أنه متى ورد عدد من الناس بخبر حصل به العلم ووجدنا أنفسنا مضطرين للتصديق بهذا الخبر فهو خبر متواتر. أما هذه الأقوال السابقة فهي غير صحيحة. لما أن يرد عليها أن هذا التعارض في هذه الأقوال دليل على فسادها، لأنها ليس عليها دليل من يقول 2 4 10 40، فهذا التعارض الظاهر يدل على ضعفها. أيضا ليس مما يرد، يعني يرد به على الذين وضع هذه الأرقام هذه الأعداد، ليس هناك دليل صحيح، إنما كلها استنباطات، كلها استنباطات لا دليل عليها، إنما بنيت على قياسات، بنيت على قياسات. الله المستعان. طيب نكمل. طيب مسألة في هل يشترط في الخبر المتواتر أن يكون الناقلون مسلمين وعدولا أم لا؟ يعني الخبر المتواتر الذي يأتينا بنقل جمع عن جمع عن جمع، هل يشترط في الناقلين أن يكونوا عدولا مسلمين أم يقبل من غير مسلم؟ المذهب أنه القول الأول يعني أنه لا يشترط في نقل الخبر المتواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، فيقع العلم بالتواتر سواء كان المخبر مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، عدلا أو فاسقا، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم. لما قلنا أن هذا هو الصحيح؟ لأن الخبر المتواتر يفيد العلم، يفضي إلى العلم بالمخبر عنه، وسبب أنه يفيد العلم أن كثرة العدد الذي نقل هذا الخبر لا يتصور أن يجتمع على الكذب. أجاءك رجل من الهند، رجل من الصين، رجل من الأندلس، فقالوا وقع حريق في القاهرة. فهنا المسألة ليس لها علاقة بالديانة، كونه مسلم أو فاسق. لما؟ لأنهم كونهم من جهات مختلفة وتطبقوا على خبر واحد، يبقى يصعب أن يستحيلوا يتوطع الكذب. يعني لو أتى خمسة مثلا من دولة مثلا من موطن واحد، فهنا قال لا، قد يكونوا توطأوا، ويزيد من الشبهة أنهم غير مسلمين، وغير مسلم غير مسلم قد يكذب، بل أصل فيه كذب، صدقك هو كذوب. لكن لما كانوا من بقاع مختلفة فهنا وأتوا بخبر واحد لا خلاف فيه، فهنا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. إذن هنا الأمر ليس متعلق بالديانة، إنما أتت قوانين أخرى قوية تعرض أنهم قد صدقوا في الخبر، وهي كثرة مشاربهم وتنوع بلادهم وأجناسهم. فهذه قوانين أقوى من أن يقال هذا مسلم وهذا كافر قد يكذب. لا، نعم هو كافر وقد يكذب، ولكن لما كان من جهات مختلفة فيصعب أن يتواطع الكذب. واضح لي؟ لذلك إذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار، كما مثلا أخبار مثلا عن في موقع في منطقة كذا، أو في نار حريق في منطقة كذا، كما يمكن أن نستفيد بأخبار المسلمين، لا فرق بينهما. طب لما لم نفرق بينهما؟ ما العلة التي جعلتنا لا نفرق بين جمع خبر ينقله المسلم وغير المسلم؟ أن هناك كثرة مانعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فكثرة المخبرين بالخبر ده جعلته في مرتبة قوية يفيد العلم، فلا نحتاج إلى الإسلام ولا العدالة، نحتاج إلى أن يكونوا مسلمين ولا عدولا. فإن قال المخالف، من هو المخالف؟ خالف من قوله. ماذا يقول المخالف؟ خالف قوله إن العدالة الذي يشترط في نقل المتواتر أن يكون الناقلون عدولا مسلمين. قالوا أن الكافر لا يقبل قوله، لأن الكافر أو الكفر عرضة للكذب والتحريف، بخلاف الإسلام والعدالة ضابطان للصدق والتأكد من الأخبار. المسلم صادق يتحرك الكلام، يعلم خطورة الكلمة، أما الكافر فلا. فيجاب عن ذلك بإبقاء نفس الأمر ما ذكرته، إن كان هذا الكافر لا يرضعه دين عن الكذب، لكن نحن لم نقبل قول هذا الكافر بمفرد، إنما لما جاءوا جماعة مختلفين من بقاع مختلفة كانت هذه ها قرينة قوية، قرينة قوية على قبول خبرهم واستحالة أن يتواطؤوا على الكذب. أيوة أيام. طيب فاسق صح كده؟ تخش بالك بقى احنا كلام على ايه؟ الخبر المتوافر اللي صدرنا بايه؟ صدرنا باب ان هو الذي ينقله جمع عن جمع، قالوا رأينا سمعنا فصل واحد توتر دوت ينقله جمع، وإلا من حفظ العدد نعم، لكن جمع كثير يستحيل في العدد أن يتطوع الكذب، كما ذكرنا لو تنبه واحد في مصر أتاه رجل من الأندلس ومن الشام ومن العراق حتى لو كانوا على غير الإسلام ينقل نفس الخبر، ما تتقبلوا ما تتواطؤوا على الكذب، هذه يعني قوانين قوية على صدقهم. فقال المخالف أن المسلمين اختصوا بدلالة الإجماع على القطع، فوجب أن يختصوا المتواتر، يعني متى نقبل الإجماع ويكون حجة؟ إجماع المسلمين طبعا ها. فالذي يقول بأن الخبر المتواتر لابد أن يكون النقيب فيه مسلمين قالوا قياسا على الإجماع، لأن الإجماع لا يقبل إلا من إيه؟ إلا من أهل الإسلام، فيجاب عن ذلك بأن قياس المتواتر على الإجماع قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. طب ما الفارق؟ الفرق أن الإجماع هذا من اختصاص من؟ العلماء المسلمون، العلماء المسلمين هم الذين يجمعون وإجماعهم حجة لأدلة الشرعية. القياس بيكون في المسألة الشرعية، أما الخبر المتواتر فيقع به العلم في المسائل العقلية والشرعية، فهذا قياس مع الفارق. ثم نأتي نأتي بعد ذلك إلى خبر الواحد، بعد انتهينا باختصار من مباحث الخبر المتواتر نأتي إلى خبر الواحد، الواحد بخلاف المتواتر. وهنا سؤال يطرح نفسه، هل خبر الواحد يفيد العلم أم يفيد الظن؟ نعم، القول الأول والذي عليه الجمهور أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل يفيد الظن. يدل على ذلك من أقوى الحجج على ذلك على أن خبر الواحد يفيد الظن في السنة، في السنة مش في القرآن. نعم، كل متواتر خلاص بقى كده. الأول دليل وأقوى دليل على أن خبر الواحد يفيد الظن وليس العلم، أنه لو كان يفيد العلم لكان العلم حاصلا بخبر الأنبياء إذا أخبروا ببعثتهم دون الحاجة إلى إظهار المعجزات. أشرح، هو النبي حينما يأتي، أي نبي يقول أنا رسول الله فقط، ولا يأتي بالإيه؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فأخرج يده فإذا إيه؟ لما لم يأتي موسى فيقول أنا رسول الله ويسكت؟ قال أول جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. لما لم تقم الحجة على فرعون بمجرد قول موسى أنا رسول الله؟ قام موسى يأتي بالحجة والمعجزة وراء المعجزة، أخرج يده فإذا هي بيضاء الناظرين، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. باسمها إيه؟ ركز معايا، اسمها إيه؟ معجزة، صح كده؟ يبقى موسى 10 صح كده؟ ولا 9؟ موسى واحد، نبي واحد فرد، يأتي فيقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده اسمه خبر إيه؟ واحد. يفيد الإيه؟ العلم. يفيد الإيه؟ غلط، يفيد الظن. ها، يفيد الظن. ما الذي يدلك على أنه يفيد الظن؟ أنه اكتفى بقوله حتى أتى بالمعجزات التي تعضد قوله، فلو كان خبر واحد يفيد العلم لاكتفى بقوله أنا رسول الله ولم احتاج إلى إيه؟ إلى معجزة إخراج اليد أو إلقاء العصا. مش مركز معايا. في الظن، الظن ممتاز. خبر واحد المجرد أم الذي معه قرائن؟ أجب عشان أريحك بس. متى؟ لا لا لا، خبر واحد مجرد في الظن إذا احتفت به القرائن كأن يروى في الصحيحين، هو بذاته مجرد لا يفيد العلم يفيد الظن، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم. لكن إذا احتفت به القرائن كأن يأتي كأن تتلقاه الأمة بالقبول، أو ها أو إيه، أو يكون مثلا في الصحيحين لو هم أجمعت على الصحيحين، فخبر واحد في الصحيحين لم يكن مفيدا للعلم كونه خبر واحد، إنما هذا العلم لما كان خبر واحد روي فيه الصحيحين، فكونه في الصحيحين دخل خلاص في الجعبة التي أجمعت الأمة على قبول ما فيها بالجملة، فصار من خبر واحد عاري عن القرائن إلى خبر واحد في قرينة جعلته تنتقل من إفادة إلى إفادة العلم. نأتي إلى قصة الأنبياء. ما من نبي إلا سأقول ما من نبي إلا بعث بما يقوي قوله أو كما قال سلم أو يعدد قوله، فأني سلم أو أي نبي كما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين. فلو كان خبر واحد يفيد العلم لما احتاج الأنبياء أن يأتوا بالمعجزات، ولكان قولهم وإخبارهم بالرسالة كافيا هي إقامة الحجة، ولكن لأن الله يحب الإعذار فما من نبي إلا وقد عضد بالمعجزات. ناقة صالح، صح كده؟ نار إبراهيم عليه السلام. قبل ذلك كنت قلت خبر أحد يفيد العلم شيئا، بهذا يد مثلا الآية فاسألوا أهل الذكر من الله لا، هذه مسألة لا اعتقاد مسألة الاعتقاد لا، احنا نقول لي في مسألة العقيدة خبر واحد هنا هل يكون حجة ولا لا يكون حجة؟ في مسألة الاعتقاد هنا السلام كان يبعث الرسل بأحد الناس، بس الرسول المعيز دوت هل ده رسول ولا مبعوث من رسول مصدق؟ رسول مصدق ده معاه ايه؟ معجزه، فاصبح فرع على ايه؟ فرع الاصل، لانه هو معاذ يقول في جنه في نار ولا بيقول حدثني رسول الله؟ ورسول الله ثبتت رسالته بايه؟ فهمني انت؟ بالمعجزات، فمعاذ فرع على اصل. بس كده يا جماعة، بس لا، بس صدقوا ان هذا الرجل قال كان ياتي هو ابو موسى الاشعري ها، وتواتر النقل ان في رسول مبعوث فين. نيجي مره ثانيه بقى، جم جماعه قالوا في رسول بعث في مكه، فياتي معاذ فيقول انا رسول الله. نكمل. طيب يا جماعه، الدليل الثاني على يبقى اذا الانبياء اظهروا هذه المعجزات الدل على ذلك، فثبت ان خبر واحد بمجرده لا يفيد العلم، خبر الايه الواحد بمجرده لا يفيد العلم حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالمعجزات. الدليل الثاني على أن خبر الواحد يفيد الظن أنه لو كان مفيدا للعلم لوجب على القاضي أن يصدق المدعي على غيره من غير بينة. جي واحد قال فلان خد فلوسي، ها انت قاضي يا عم الشيخ، أي من اسمه قال لك محمد خد فلوسي، هذا محمد فين فلوسه؟ أنت لص إعدام، ينفع؟ ما ينفعش ليه؟ أنت بتدعي إن فلوس، فين البينة؟ فلو كان خبر واحد يفيد العلم لما احتاج القاضي من المدعي أن يأتي بينة، يقول فين بينة؟ عندي بينة؟ يقول لا ما عنديش بينة. طب هذا المدعي عليه تحلف ما خدتش؟ لو نكل صارت عليه بإيه؟ القضية. قال والله ما خدتش، انتهت القضية. واضح كده؟ إذا هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثاني عم شير، ما الدليل الثاني؟ الدليل الثاني أنه لو كان يفيد العلم لما احتاج لقبل القاضي قولة المدعي دون بينة. ممتاز. الدليل الثالث، لو كان خبر واحد يفيد العلم لما احتاج إلى عدد من الشهود. عندنا قد نحتاج في الأموال إلى أربع إلى شاهدين، في مسائل الزنا إلى أربع شهود، والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أربعة أربعة لا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فجاءت شهادة عليهم أربع شهادات بالله. ها ده في الملعنة. ها فحديث سعد لما قال سلم لما قال سلم أجد رجل على امرأة قال إيه كفاء في إذا فاته أربع شهود. فالشاهد من ذلك أن إيه لو كان خبر واحد يفيد فسأيوا هذه فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن جادوا همسكونا في البيت حتى تظهرنا الموت. فلو كان خبر واحد يفيد العلم لما احتجنا إلى الشهود لا في المسائل المالية ولا في مسائل الأعراض وما شابه ذلك. ممتاز. أصالة وجود الاشتراط الشارع للشهود سواء كانوا اثنين أو أربعة دليل على أن الواحد لا يفيد لا يفيد لا يفيد العلم إنما يفيد الظن. المذهب الثاني قالوا أن الخبر الواحد يفيد العلم وهذا ذهب به ذهب إليه أهل الظاهر وقال به ابن حزم وهو روي عن أحمد قالوا أن الخبر الواحد إنما يفيد العلم واستدلوا على ذلك أننا أمرنا أن نعمل بخبر الواحد قالوا لما أمرنا أن نعمل بخبر الواحد دل أنه يفيد العلم لما أمرنا أن نعمل خبر الواحد دل أنه يفيد العلم ويجاب عن ذلك بأن العمل بخبر الواحد ليس لأنه يفيد العلم إنما عملنا به لغلبة الظن أنه ثابت كما نعمل بالقياس يعني هو القياس مش أمر عقلي نحن ما نقيس شيء على شيء ده أمر يعني دليل ولا القياس أمر عقلي وقد يخيب وقد يصيب مع ذلك أمرنا أن نعمل بالقياس حتى العلماء اشتدوا على الظاهرية الذين لم يقولوا بالقياس. الشاهد من ذلك أن العمل بخبر الواحد ليس لأنه مفيد العلم وإنما نعمل به من باب نتكلم عن العمل وليس العلم وإنما أمرنا أن نعمل به لما من باب غلبة الظن كما يعمل القائس القائس الذي يقيس بالقياس مع غلبة الظن وكما واجب العمل بقول الشاهدين ما أنت ممكن تجيب اثنين شهود وتأخذ بقولهم هم نعم كذابين. المذهب الثالث قالوا احنا كده خدنا كم مذهب الدرس المذهب الاول يفيد الظن الثاني يفيد العلم قول الثالث قالوا ان خبر الواحد يفيد العلم اذا كان في رؤيه الله و اذا كان اتى في رؤيه الله وشبه ذلك وكان كثرت رواته وترقته الامه بالقبول فدل على انه يفيد العلم. قلنا هذا القول خارج النزاع. ليه ما خارج النزاع؟ لأن الخلاف هنا في خبر الواحد المجلد على القرائن. أما إن كان خبر الواحد معه قرائن ككثرة الرواة أو وجوده في الصحيحين فهذه تجعله يفيد العلم. إيه القول في خارج النزاع؟ إن الذي يقول أن خبر الواحد يفيد العلم إذا كان فيه معه قرائن نقول هذا القول خارج النزاع لأنني ما أتحدث عنه مسألة هل خبر الواحد المجرد يفيد العلم أم الظن لكن كونه معه قرائن خلاص هو كده يفيد العلم. نعم بالضبط كده. مسألة في حكم التعبد بخبر الواحد سمعا والعمل به اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه يجوز التعبد بخبر الواحد والعمل به نتعبد ونعمل به وهذا الذي عليه الجمهور يجوز التعبد والعمل بخبر الواحد واستدلوا على ذلك بأدلة منها إجماع الصحابة السكوتي لأنه ثبت في وقائع كثيرة جدا اشتهرت ونقلت عن الصحابة أنهم عملوا بخبر واحد وأجمعوا على العمل بذلك دون نكير مثلوا لذلك بأن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة شهدا عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس فقبل منهما وعمل به. هنا عندنا صحابيان لم يبلغ حد التواطؤ، صح؟ أتيا إلى الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. من هما الذين شهد؟ عبد بن سلمة والمغيرة بن شعبة. فهذا ليس لم يصل حد التواطؤ، ومع ذلك عمل أبو بكر بقولهما وقضى أن الجد لها السدس. مثال آخر، أن حمل ابن مالك قال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، يعني امرأة حامل وامرأة أخرى، ها؟ فضربت الحامل بحجر فماتت هي والذي في بطنها، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة وأن تقتل. يعني إيه؟ عندي امرأتين أحدهما هي حامل، فالتي فالأولى التي ليست بحامل ضربت الحامل بحجر فقتلتها وما في بطنها. ما القضاء هنا؟ بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقتل هذه المرأة. تقتل لما؟ النفس بالنفس. طب الجنين دوت هضر؟ لا، بل قضى أيضا على أهلها بغرة. إيه الغرة؟ بصوا يا جماعة، دية الرجل كم؟ 100 من الجنة. دية المرأة الحرة طبعا ها نصف، دية الرجل 50. دية الجنين عشر دية الأم، يعني غرة 5، يعني دو يعني غرة لي عشر دية الأم 50/10 5. يبقى دية الجنين كام؟ 5. يبقى لو واحدة ضربها رجل فمات، مات الذي فقط في بطنها وهي لم تموت، ما الدية التي يدفعها الضارب؟ 5. عشان تنزيل ما دي معناها لما تسمع قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، ما هي الغرة؟ عشر دية الأم. الأم دي ديتها كام؟ اللي هي المرأة 50. ها 50 والرجل 100. لذلك قالوا أن في الأحكام الشرعية المرأة على نصف من الرجل في أمور، منها الميراث، منها الدين، منها حاجة ثالثة ها العقيقة، الشهادة، كل شيء. لا، 5 حاجات قلنا كده، 4 صح. المرأة على نصف من الرجل، الميراث، العقيقة، الشهادة، في الدية، في حاجة 5 نسيتها. 50 نقش. نعم، نيجي العقيقة. ها؟ العقيقة حبيبي، العقيقة. فلما عايز ايه؟ مش العقل، العقيقة. لا بقول العقل، طبعا العقل، يعني عقل، ما هو قال الشهادة الشيء، خلاص الشيخ قال الشهادة، جزاه الله خير والله. طيب، فلما سمع عمر رضي الله عنه بذلك قبل وقال: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره. فنهى عمر أول قبل، يعني قول من نقل هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به عمر فأعمل به عمر. دليل ثالث أن عمر بن الخطاب كان يقول أن الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. نشرح برضه، نشرح يعني إيه الدية للعاقلة ولا يرث. هو عمر كان يقول لو أن رجل قتل، فأهل القتيل، ركز، أهل القتيل قالوا نسخة القصاص ونقبل الدية، فالدية من يأخذها؟ من يرثها؟ فعمر كان يقول أن الدية تكون لمن؟ لأهل الزوج. لما؟ قال: الغرم والغنم. مين الغرم والغنم؟ إيش رح؟ لو كان القتل ده، لو كان القتيل ده هو القاتل، مين هيدفع الدية؟ أهله. يبقى هم في الحلوة، ها، في صراف الضراء، ده هم هيدفعوا، كانوا القاتل إذا هم اللي يورثوا، ده هو إذا كان هو اللي إيه؟ المقصود ما بدأ سيدي اسمه ايه دوت؟ اسمه ايه ده يا جماعة؟ اسمه قياس. عمر القدم اللي قياس، ودوما القياس عند غياب النص يكون حجة. فلما أتاه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحاك ابن سفيان الكلابي كتب إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث يعني ورث امرأة أشيم الضبابي من لية زوجها أشيم، فقبل منه ذلك وعمل به. سيدنا عمر كان رجاع، فلما يأتي رجل واحد يقول مش بقى تنزل من المغيرة وابن سلمة، لا واحد بس فضل. طب لأن أولى تاني سيدنا عمر قال أن الزوجة ليس لها في الدية، وأن الذي يرث الدية العاقلة اللي أهل العصابات من أهل الزوج الخطيب. لما طيب من وجه عنده؟ قال الغرم والغرم، إذا كان هم الذين يدفعون الدية إذا كان القتيل هو القاتل، والمرأة لا تدفع شيئا إذا كان زوجها قد قتل أحدا، ما الذي يدفع؟ طيب. فقال أيضا إذا كانت هي لا تدفع إذا كان هو القاتل فلا تأخذ إذا كان هو المقتول. ده اسمه هنا قياس. متى يعمل القياس؟ فأتبع النص هون. فقال أبو شعيب ها أي إجماع؟ ده فهم النص والإجماع. ما طبعا الإجماع مقدم على القياس خلاص. الإجماع دوت إيه؟ مبني على نص. صح كده؟ ما من إجماع إلا قد بني على نص. علمه من علم وقد جهله من جهل. طيب؟ المثال تاني طيب؟ طيب مثال تاني. هو أصحاب اسمه الضحاك بن سفيان الكلبي. فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن امرأة أشيم الضبابي ترث فورثها من دية زوجها. مثال رابع ولا خامس؟ سابع؟ رابع. أيضا كان عمر لا يأخذ الجزية من المجوس. المجوس عبدة النار، كان عمر لا يأخذ منهم الجزية حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني سنة بهم سنة أهل الكتاب ها؟ حتى يعطوا الجزية عياد قاضوا الذين لا يبلغون الآخر إلى الآية. قال حتى يعطوا الجزية عياد وهم. فسيدنا عمر لما يقول يعني يقول أنهم يقول أنهم عبدة نار لا تجري عليهم أحكام الجزية، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا بهم أي بمجوس سنة أهل الكتاب أي تجري عليهم أحكام القياس. مثال آخر. طيب، اختلف المهاجرون والأنصار في الشيء الذي يوجب الغسل، فسألوا عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. كان أبو هريرة وفتي بخلاف ذلك إن هو الغسل يجب إلا إذا أنزل. فقبل الصحابة بقول عائشة وهي واحدة. مثال آخر. طيب، أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت بيت المقدس. بيت إيه؟ مثال آخر. خلص الأول. طيب ماشي. فأتاهم الآيات يصرخ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، يأمرهم فاستقبلوها. قال الراوي وكانت وجوههم نحو الشام فاستدروا إلى الكعبة. فهذا خبر واحد قبلوا به حتى ما انتظروا ليخرجوا من الصلاة فيتبينوا، فعملوا بإيه؟ بقوله. مثال آخر. طيب لك فاكر بس فاكر. طيب مثال آخر، ابن عباس رضي الله عنهما كان بالحق أضحك الله في الدنيا وفي الآخرة. فابن عباس كان يذهب إلى أن ربا المحرم هو ربا النسيئة فقط. إيه ربا النسيئة؟ عندي نا سا نو سا ني سا بالضم بالكسر بالفتح نساء ها من التأخير ما ننسى من آية آسف ما نسى مرآة أو ننسيها. ننسيها يعني إيه؟ نؤخرها. ها بالفتح النساء هو التأخير، نساء اللي المرأة، نساء من الإساءة، نساء ها نساء من الإساءة، من الإساءة. المهم فكان سيدنا ابن عباس يرى أن الربا المحرم هو الربا النسيئة فقط، يعني يدا بيد تأخذ 10 لـ5 لا شيء في ذلك، 5 جنيهات بـ10 جنيهات ده ربا عضله، ها في يدا بيد يقول لا شيء فيها. إنما المحرم هو الربا كان يرى بذلك، كان مذهبا له. ثم حكي أنه رجع عن ذلك وقال بعد ذلك بتحريم النسيئة. لما قالوا لخبر أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفو أي لا تزيد ولا تشفو بعضها على بعض. شفنا هو عامل الأول الخبر الأحد اللي هو عشان قال حديث المصريين السابق، نعم. ورجع الخبر الأحد، نعم صح ممتاز. فيقيل ألا يحتمل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بتلك الأخبار الأحادية بمجردها، وإنما عملوا بها لقراء احتفت بها؟ يعني قال سوف أقول أن الصحابة هذه أمثلة كثيرة ذكرناها لم يعملوا بها لأنها خبر واحد، بل عملوا بها لأنها خبر واحد احتفت بها قراء. فالجواب أن يقال أن الصحابة عملوا بمجرد خبر واحد دون قراء، يدل على ذلك أن بعض الصحابة قد صرح أنه لم يعمل إلا بمجرد الخبر، كقول عمر قال في خبر حمل ابن مالك لما في حديث إسقاط الجنين قال لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. يعني سيدنا عمر يقول سأغير حكمي بناء على قولك أنت. من الذي قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة فين؟ في الجنين. فالشاهد من ذلك أن عمر بيقول لهذا الرجل الذي لازم نقرأ أي خبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره. أيضا لما اختلف الصحابة في الغسل رجعوا إلى من؟ عائشة وهي واحدة، ونخلها مختلفة وأنا هي امرأة واحدة. مسألة في حكم رواية الكافر المتأول،